يا ربنا ندعوك فامنحنا الهدى واليقين، فكلنا لولاك ماء وطين، لولاك لم نخرج إلى العالمين. يا خالق الإصباح بعد المساء، يا مانح النجم السناء والسناء، يا خالق الإصباح بعد المساء، يا مانح النجم السناء والسناء، يا ملهم الحبة سر النماء، يا منبت الشوك مع الياسمين. يا من له الآيات في كل شيء، يا من من الماء برى كل حي، يا من له الآيات في كل شيء، يا من من الماء برى كل حي، دنيا تدجل وآلحين الشقي، كما ترى أعين المتقين. يا راعي العصفور بين النسور، يا منبت العود بجوف الصخور، يا راعي العصفور بين النسور، يا منبت العود بجوف الصخور، يا عالم السر وأنت الغفور، يا عالم السر وأنت الغفور، اقبل إلهي، اقبل إلهي توبة السائدين، فاستجب منا دعانا كرما يا كريما، أنت رب الكرماء، أنت رب الكرماء، أنت رب الكرماء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمور